حصريا على موقع djkimo.com. ضحكت فجأة في وسط ناس من غير سبب، واستغرب انا ايه جراني. كل اللي كانوا في المكان بصوا عليا، مع ان صوتي ما كانش عالي. ضحكت فجأة في وسط ناس من غير سبب، واستغرب انا ايه جراني. حبيبي ان انا مش طبيعية، شايف تأثيرك حتى وانت بعيد عني. انا وصل لدرجة تفكير فيك هتجنني. انا ابتسمت يا دوب ثواني وسرحت وانا قاعدة في مكاني. قالوا لي مالك، قلت ابدا حبيبي بس جه في بالي. ابتسمت يا دوب ثواني على موقع DJ كيمو.